فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن دغيستيال ديلكين بميل كاستو اد نغا مقليسان كوسو دوادا برنامج كدو حوريسيه ديدا عد الفرقان او خليدانو كلا دغيستان مارك لغا ييمادو هبيني مدا سبتيدا اي سو غليسو عاونا قودو بدات كو مقليسان وحكميدا دغالو دور جير لغو جبيي ciidamada dawladda oo maanta ka dhacay duuleedka degmada masajid Cali Gaduud ee Shabeellaha dhexe. Askar ka tirsan ciidanka dawladda oo ku dhaawacmay qarax maanta ka dhacay degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Sheikh Hassan Hussein Adam oo soo gabagabeeyay sharaxaadda kitaabka Riyadu Salihin oo dad badan ay ka faa'iideysteen markii laba toddobaadkan kulanka xildhibaanada baarlamaanka oo koorom la'aan u baaqday. Beesha mudulood ee Shabeellaha Hoose oo iska fogaysay dagaalku uu ilaamiyay Xasan Sheekh fariinna u dirtay maleeshiyaadka beesha u dhashay. Qodobadaasi ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijka Waa Mar Kale Ya Dhuuxa. وهبني مقميص أحكوية لباتنك بيش جماد الأول سندكن أفر بقل أفرتني أفر تهجرقة كسو دوادا برنامج كأوفا فاسن دقال لطور جير لغو جبيي عيدة مدى الدولة دا يامان توحا أي كدعين دولايت كدق مدى مساجد علي قدود الشبين لها دحي دقال كأيام مركهور كوب اللو دي قرحو غن أولا لأيكتاي عيدة مكو سعدالة يي دولايت كديقان كاسي كدبنا وحا حيقاي دقال له ساعدو قاتي او دحي عيدة مدى مجاهدين تاه إيا كوا أسكر تدولة دا حسن شيق عيدة مدى دولة دهترال كأيا وحا إي تاقير كهير أيين ديارة ده مريكان كا مدلبة جير أيين وكو جبين دقال ده مانت كدع دولايت كمساجد علي قدود قساروين إسو جير لما شئ يدعوع أيا دوش الله ساري أسكر تدولة ده فدرال كا دانك كالسغال أسكرو كترسن عيدان كدولة ده أيا كو دعوع ماي قرح مانت كدع يصليق عيدان كدولة ده إي كليهين إسبتال كحوغة إي دقمة ده خوضن مقالدة مقديشو مارك قرح أولا أي وحا قوب تاسي كسوغنا عيدان بدن وكترسن دولة ده فدرال كا أو توبر أوكا السعدي صلي قاسي مينان هلين فافاين كو أدن قسارها السوق قاري هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. هقاك شيخ حسان حسين آدم أو كميدا علماء الدين تا إسلام كأيا السوق قبا قبيي شرحات دا كتاب كرياضو الصالحين أو ضد آد وبدن أي كفائد استين شيخ أيا مدبلا السوق ذي كتاب كان أو أي كحرنايين ضد كأي سنة يقودها مساجد كأي كو انترنت ككل السعودي قبا قبا دا قيب كميدا درسيق الشيخة أيا إذين سوق بن دونا أو الشيخ كغا شاكين أيو سوق جانا دا كويا له وضيق مركو قوري كبح سوق ير بدنا دو يمادو ويرفرق مرقامها هيا مش هذا أذكرتك تيجور حبيسان الله يور أنزيو لك له حبيو سرت الله توزيو عالي له حبيي حوة فهم يزنيسا سوق قد جيسي مان والبوج معاه الجنة إسكو أركيان اللي لغش كيسان اللي إسكو سلام أيو قروح يبيع اللي جسوا هلا يو حد حيا اللي سوق دنو جونا وحاجرة قيب وحاجرة تصور بس أيالا نقش ذا أيالا صور رأي ملاك تديار سو إله الدياري بأيالا صور كدوب بكتو بادي كان ربا وده حقيبي وأصي وانغونيس سوقنا وقيب جنوا صور رضا بزينا صور رأي الله أضو حيوان ساقاب لجوه بيجي حد يانو ما قاب هم مرة بكنا الربا وده حق ليسا إسلام مركب أسقاط وش قينس كادون تذك دورنا إذا ما لك استوى جمعة صور عصب قاب عصب بن كادون تذ ولا بزينس وعنا بيرت رضي الله تعالى عنه مركه هاو حديقة هنا تكتان جانس بولي أذا يستان نفول بأنت النوش هاي جانس بدن بأوفران هلا شقيستو هلا دادالو إليها اللولابتو آخر وحلا دكتو أدون كأنها لغا سايقاتو وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقاب قوس أي لمقدار قوس قابك ومقدارك يقدرك لقاب قوس قانس قدرك في الجنة الجنة قده إذا أيا خير كون أكسن مما تطلع عليه الشمس أو تغرب وحي قرح أصوب بحضه أما أود على الدنيا قانس محا كير قانس ونص متر أما هو متر مرقى أود لرطاي قانس قدر كيد مال الله ديوه وجنة كتالة الدون كربك خير بلد وحا الدون نعمة تالله أما هنتي تالله أما مرعي الله أما وناقي الله قانس إن لأك وجنة لقاسي ياك قيمة بلد متفق عليه. حديث كي سهل وأنك صومر بن سعد الساعد يصون في الصحيح موضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها كرباش كفرس كالوغ راعي شدل كاير كالوبان يوشدو من حوت كا مالا ديغو أو شنضا كاملة أي أدوني وحيا لك خير بل. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة سوقا جنضا سوق باكويا الله جنضا سوق وين مول بيلاي يأتونها أهل الجنة تقى كل جمعة أسبوع والبابا كل جمعة جمعة كستة أسبوع ما لك جمعة إلا عيد الأسبوع فتهب وحامرك ربان أو كل عددك مسلمين تسوق جنة تقى إيمانك جمعة مشات تقى ريح الشمال طبيش خير كبرنايت ريح الشمال شم اللوال إلى هذا وضبيل حق الشام كإيمان جرت مرك حجاز اللي تشوقه حق الشام بيكتي مدى وضبيش الروب كنت اللي هذا الروب كنت الروب كحيزي ريح جازي ريما كإعلان جرين بريح الشمال اللي هذا مركا وضبيل خير وضع مثيرا وقال اللي هذا فتحثوا مركاسي هوبين أما قراعي في وجوههم وثيابهم بي نور كشو بيسا نور يفتين يبلع بيكوه بنيسا كبتين ايسا فيزدادون وحيكو الرسان يعني حسنا قروحيا وجمالا بلع فيرجعون إلى أهلهم بيقصوا الله أهل الجنة يكتقين يقريح أور العينتي وقد ازدادوا أيوكو الرسلي حسنا وناقيا وجبالا قروح فيقول لهم أهلوهم ريره ذي حور العينتي يكتقين يا وينكو ذو حكور النيا والله الله نكدارا لقد ازددتم حاذكو الرسلتين حسنا وناقيا وجمالا بعدنا مركا نقتقتين هذا وذكوكو الحسن محاد ثميسين محا نور كان يا خير كان يفتين كان يبلع ذا طب ايش يبقى نطابتوه إلهي وصدره فيقولون وحيرنا يا أيها الأفتركوذ قبلها يكتجين يا حور العينتي يا جنتي يا عروتي ولدانتي يا وشورن ويسبدل يعني هذا يقول مركو جورا كبر حسقو ير بدنا دوي ما دو يرفق مرقامها يا مش هذا أتكتك تيجوا هبيسان الله ير أنزيو لك له هبيو سرت الله توزيو حالي الله هبيي حوا فهم يزني سا متى يسمع أدون كم كله شو هو يبي بس كده عكلي أهل الجنة هذا يكتجين باب اللوب بدلا يابا أيقو بدلنا والله كيني خيرك يكتجين والله بدلا يا فيقولون وأنتم والله الله نقول قد ازددتم حاذك الرسلتين بعدنا قضى شيء حسنا وناقي وجمالا قروح رواه مسلم إسل حديث يقول يسترموا عنكم مرّي سوقا قد يسيه مالا والبو جمعا أهل الجنة يسكو أركيان لغوش أكيسان لسكو سلام قروح يبيعن لغسو هيلا وحاد حيا لسوق دانو قونا وحاجرة قيب وحاجرة تصور بس أيالان نقشدا يا الله صور راي ملائكه ديارسو اله الدياريه يا الله صور كد بوكتو بادي كانن ربا وادخ غلي واسي وان نكونيس سوق دنو قيب غنو صوردا ديزاينا صور يا الله ادو حيمانيسا قاب لو هبيي حد انو ما قاب ما ربا كانن ربا وادخ غليسا اسلام مركي باسا قاد كشقينيس كا دون دد كدورنيس مال كاستو جمعه صور عصب قاب عصب من كادون تدل بسنس حديث كانوا أن صومر نسائب أنك صومر إلا سوق حاجرة سوق سوق بيع وشراء معها إلا الصور من الرجال والنساء والرق يضمر قبرد بالصور كربتي قليزا ويلكن كون ربك قليا فإذا اشتهر رجل صورة منها دخل فيها صور كادون هذا هو من أهل القتمية وقل حسن أداد اسكاد حقا شود مقتص وما في عناته المؤذون قررها المؤذين قلوينك أو جاء سكيلة هو أيوة أصنام وإلا ما أقوله لقمنا كان عسنكره رواه مسلم عن سالم بن سعد السعدي رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة أهل جنه حديث كان سهل إنه قمت كورئ أبي سعيد وكحجيا وناكسني أن أهل الجنة أهل جنه لا يترى أونا وحيث تصيان الغرفاء قللك إيا مقصنة إيا عمارتها في الجنة كما تتراءون ساسو تستان أما أوفيرسان الكوكب حدق في السماء عرق كل برسان متفق عليه يعني آد بالله كلا سريا ومن فضل الله سبحانه وتعالى أدونك مركز جوكتو روح كاسر ريا أما الدنيا أما علم أما عقل وحكولير أما قروح وضع عرق تحقو قلبك حبا قلي أهل الجنة لكن ونزعنا ما في صدورهم من غل هل كشيخي بالباد كان أضوله يدن كحمانين وذ كفر حسنتها يوليبا مجود دقينيا وذن كهناسين وذن حسدين وذن كمانين معايا للروح المسلم كما كجدل لقيا قلبي شو حلقة سيبيا حظ الشيطان وحو البو وناقه وكفر حكمان وحماني وكون نعمة سنية أساق راحة كدريمة والكيالك دقينيا عذر كنضاء قبطان البلاية دي ناس دبا دقيسان والذين كسيبيا متفق عليه كل أيوة حو نحمري ولاية الإسلامية جاءها إبكول إيوه باشا معلن وين أو كم ذا بلاها الصومالية مناسبة لجوس جبج بين يكون كان وأي بربر سعته دور الدين أيوة حو نحمري مسؤولين توصل يسوي ولاية إبكول يعلم أودينك ملاقي ذا جنع ستذا يوح جرت كسو جيدا باشا معلن وين أدكت ولاية الإسلامية جاءها إبكول كل كان يا كان عديجان كعيل أنصار وحان أضياشي وحجرت كباشا كفاء إدستين دور مدلح مالن أه سعتي ويكوقتين دروس كلا دون أو شرعية الشيخ عثمان أبو عبد الرحمن وأهو ليج ولاية الإسلامي جاه إبكول أو كلن كهذا يا لدر دارمي ولماذا كان عصت ذا إيا ملاقي ذا باشا معلم وين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى أنك محنغان أو رنتي نعم لحن قوبكورنا إذن فربضان إلهي سبحانه وتعالى أسنسي أنك وينت نعمة الإسلام ونعمة الإيمان وإلهي سبحانه وتعالى دتك مسلمين ته كقلت شيء غداي مرقوسك هذا لا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين بعد النمذي أنك قوين أنبيد إلهي هدري أو إسلام كي الدينتين انشرحن يا بعض النمذي كوباني تاسا إلهي سبحانه وتعالى نيكا قلت شيغداي نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة انك وين واي ونعمة كسرية لنقرغان نعمة تاسا إلهي نسي تاس كده إن شاء الله وقت هر دانغن إن بادن أسلحة دلائي ولي توجيهات يو نظام يأي لشال قاذي إيشا قوين يو وعي قلين هر جرتي إن شاء الله وحكا كوبان هدي إلهي سبحانه وتعالى وقلات ولا ليا القضب كوكوهات دورودون تنغ ماي بقيبكو أتا دورات مسلسل هايها سعودي وولايدها ودي وان لنكما قدري هذا بلاغ للناس يا تي مرق غيبكو أتا إن شاء الله تعالى وقت حساسي مناسب بإذن فايلان هكتوستي إن شاء الله تبارك وتعالى والبدن فوائد يلقو دهلي إلهي سبحانه وتعالى يكما حسن غيكا ماي با غيبدي أنفردين حفلة ديا هايتي دورودي مارتي بألا مالونوين وجزاهم الله خير الجزاء ورتانكي أو ولايد إن ويرتاي ملاقيدي إيو شقدي ننس دري إيد هنك دقن وقلادين هأجيبان هنك ما حدنقان انتاس كدي بولا ليال ماي لانا داتكو انتفردي هنك كوبنين علماء قناعستة والقرد أم أول هاي ملاقيو وقاسيو يكا كوبنين داتكو انتي اللي هدون كفكرو دوا دوا جيكا ماي لرهاي مالوين نون ميلو مال نسكشان كور مالوين داتكي والان هاي تلاتكو قهاسي أهل الحالي والاقدي اندرو قان تاسما ولي لس أهل لك بلمي إن مركز اللي إلاليو لفوليو جزاكم الله خير الجزاء رمتي مركز ميلة رهاي علمات أوكالا دور جو ميلة مباهنة إن ميلكم موغض علمات إلهي سبحانه وتعالى إذا مزيد إيو ميسيه درجات وين إسلام قد أتسمى كانوا وين أكلين مانا درجو وين أكلين ميلة مباهنة مركز دور شو إكالنتو إن قادة دان جيك ميلة هاي سيدة شوكي أود التنفيذة لهاي سيدة علمات جيك دهو كورت والي تبار ألنبو والي تبار تسع وناكي لان لنكو كأبسطة وميكروفون كو دمياو مال أرغاو جيك ميلن باهن يمرك إن شاء الله تعالى حق فاصدع بما تؤمرو وعارض عن المشركين إن مرك ميوها إن شاء الله حق إن لد اللاعيو لشيغو ولماذا مرك ميوها دور جو يموجيان لتبينونه للناس ولا تكتمونه قياما والسور سداء ميلن باهن يا علماذا كالنتيو إن قادة دان وغاسيد ساس أكل جزاكم الله خير الجزاء ما يحكي قبقى بايفضي جيك ميوها واقع ونكو نولنا وجيك ميوها ولاية بقول إرهوغنون gaali marka maana hamlahan igaad oo dadka ku abaabulayaan dhinnu waxa ku shidayaan oo marka maayo ilaahay subhanahu wa ta'ala فشلي كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله إلهي من بلن قادي الله مركي دب نار تشدان دقالها أوغان إلهي باب إيه إن شاء الله تعالى وأنا باب وأنا مكقولي سيدونا تدك مسلمين تأمرك ما إلنا ولا ليال قال هذا شاطب شاطب وقال هذا مغب مغاق يا بسط هايت ولا لسكهاي ما إيهين ما لسكهاي سيد ولا لك دقال مهاي مأت يا ولا لسكهاي سيد ما يوها سيد قال هذا بيوب الشيخ هايان حسن شيخ محمود ماري إما كتاب إلهي معنى الشباب رهاسان مساني هاي رهاسان لما دلي كتاب إلهي يا دستور يا إسحايان بس والكال دقال كمان داي دقال كاس أي خداي كتاب الله ومنزل كه نبي الله محمد الهنديبي وجبريل نمي وانشاني إلهي سبحانه وتعالى هجي خوي كتاب كاس سجهاي يا قالا كدولي بدل شيء ما يلفظا إلا كبدل بوس إلى قليو دستور ونون ما يلنا كتابكم إلهي حكم يتلية وصي حاكم الله سبحانه وتعالى يا يا مرك حاكم وصي حكم كل قادة على له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين كونكم يا بوري إلهي سدوس أبوري ما ملكنا سيسك الله ونصلنا إلهي سبحانه وتعالى دينتس يا ودن كل حكم يا مية ديمقراطية لك حكم سالس كاي تذكر مسلمين تجيك ما يحسن شيء محمود ولا مفرنيا تنتهي لا مفرنيا تنتهي ما يلاري إما ما حركة شباب المجاهدين وكتاب إلهي ود وشريعة حكم ما سيوم إنكرسن يوم بشيغا يا مانا وإما إن ديمقراطية العالم كسن قادنا أمريكان يوروب يوهر قلبه لجان قادنا تدور دانا كتابك يا سنود كتابك يا سنود يا إلهي سبحانه وتعالى نين دوري نبي الله محمد حق لهالني ما يلم باه نيا مرك ولا ليال إن جيك ما يوها لبرارو لوغادو دغرت ادو كون لسكو إلهي ادو غاس مرك جيك ولا يوك عن دودايم كومد مجاهدين سواي انتواي وكذا واي يا مجاهدين تجيك ما وان حريص لك بلان هدا نبت غلي هم شيخ دو جره يا علماء مجرد لكن نبت جيك ال انصار تعالي نبت من كسان نبت يو تاسمه اداي سؤالو سين ورسدي مرك محاضره سين جيديا دغمدون ويجي تيي دولن كبدنا جره يا هل ال وركل ما كوبا بتا اسبيتال او يو دسن او عام جره او كو فايديسدو ال انصار كو دسن بورو هلي كو دسن حتى غدا معنا يا كدسن مجرد معنا هل كو ال او ريغي لو كو راو بيل كو راو مسلمين تك انت فايان باق اجره مجره إلهي أنا ممكن إن شيء سديوب والهابيرة تو إن والنسيان إسكو دافع ما هو إلهي سبحانه وتعالى هو بيرتد تجيك روب لو آرنا نجات قالوا معقول إن تمسسكم حسنة تسوهم وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها نمن قرطال يسوع روب هذه بيرتد لو آرنا يسلان تتكوري كيندل قالك كيم بدر معقول قالوا ما نحن تاسب أدوك أتر إن والكين قوات إسكو داف ولا يرام مرك أفقدت كلام ممريا مسلمين تو ولا لسيو هاي ما يلا لك تلا قالين يقدم مدان لك قال يسيو دين تيوم يلا كبت انت اسان تلا قالن بس الله سبحانه وتعالى ينني شاغي ومن اصدق من الله حديثا لا اله يكون شيء وبدن جره مجر ولا ينبئك مثل خبير الهي ميلي ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ها ليسدوا عن سبيل الله قال هرمر من هايت ولا يديبان او ير اي ما ولدت كل كسبان سبا لك كرشتا ما دين تيو لك قصارو dabar dhilif iyo kanaga daayan intaas leeyo may leena dadka muslimiinta iyo buraarugan allah subhanahu wa ta'ala nu kirinaano insha allah ta'ala malaaga banin sheegay malaaga may balan gaaday shirkiinu qabado maartay harakada am wilaayadka iyo ki gobolka dhamaanba beela maalumiin in dhinigasho islaamka lahan ku galaan ya hadii daas may isku ognin hadda onon wilaayadi ana isla rogne ya ah hey balanti آهي جزاكم الله خير جزاء ادوغاس يا آهي ان شاء الله تبارك وتعالى جيكم ايلم باهنا تاريخ جيكم انا والبدن قرايت مرق ان شاء الله تبارك وتعالى ماينين بلنها دفاع الدين الاسلام ان شاء الله تبارك وتعالى نصر بدن يو غول بدن يو مرق يا جرت ان شاء الله تبارك وتعالى الهي سين بركه اي مرق ماينين بلنها ان مرق دنيكين اسلام كلان كغلنا كتاب الهي الكرويلو برشد الدين daawada geerkiisan han baartan kitaabada la seen qiibi dowladda la seen goobadi culimada seen sharaxdi insha Allah ta'ala lambe meeli u soo saada in daawadaas gudbiina yaana muhiim waay ummadu marka may la raayay war aan sheego aan baant ummadu muslimiin waay hoobolan sheega langa diintis kaada faama jazaakumullahu khayra jaza ilaahi siin baraka yallana hada billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mid kamid waxa garad ka beeshay macallin oo kulanka ka hadlay ayaa ka warbixiyay duruusta ay ku qaateen dowladda iyo waxyaabaha ay ka faa'iideen awwalan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ilaahay subxaanahu watacaala aya mahadle allahaasoo intaan ii kulmiyey alxamdulilah inoo ku faa'iidaysdaana dooro diinie dooradaasoo nin socdaasi muddo limalamoda nin socdaasi allaga intaan ii kuusiyahani aruriyey allagaas ama hadduusku leh casharaduna meelinku faa'iidaysiin dadka may ku madaaha oo dadku ku faa'iidaysiin iyo may buu faa'iido weyn eedan kula tag may ku madaaha sida qur'aanka ilaahay subxaanahu watacaala faatixada oo may buu ahaa siixatu salaat qofka inay mana siixatu lfaatixati inii lagu saxa qofka faatixada nutqija mana qaabku san dhawaaqafadi ilaan siusumina anan hallayna shaqal usugo may buu ahaa faatixadii inuu salaad ilaahay subxaanahu watacaala ka waajibi ka guudili fadow si inii lagu saxa mana qofku sidee lagu saxo may buu ahaa gabanka nagana may kale ku madaaha casharka intalka qaadi may ku fadhaha tafsiirka qur'aanka kariimka ilaahay subxaanahu watacaala meelana sheekhi casharkaas meelininje meelanaha ilaahay meen ku tuganaha in ku baryaane inii camal shay ilaahay in ziyaadi camal barakhalen ilaahay gebagaba ilaahay subxaanahu watacaala ku tugan tan kale casharka saddexaad oo may buu intala qaadi may buu ahaa kitaabka la row khud aqiidaka khud qaaday may buu aqiidada qaaday waaye kitaabkaasoo may buu ahaa eed dadkii meel intalaha kuus iyoonay lankasto muslimeba qalbiji eedanka degaayo may buu anka sharaxmow oo may buu aha kale ma xeel dheer kitaabka si uusan gaabin iyo si uusan yari iyo si uusan xeel dheeriba lahan kooba korna xaywaanka afaraad may buu aha kitaabka la row alwalaa walbara ayna weli la siiye oo may buu aha latala may buu aha walagu warsade ayna lagu bara qaaday marka may buu aha kitaabkaas oo ka kooban yaa ku madaa casharka afaraad oon qaadani daruusti shanaad oo meelin qaadani may ku madaa aha kitaabka la row duruusul muhima may buu aha duruus oo muhimka ah lanka muslimka anfacaasa diusa qaadoo jeebshii galado ka dhaqama inani ka falan axkaam badanna kitaabkaasi may buu leeyidhatida ku shal faa'iidaysidii dadka minaha lan dhafiig la sheenay minahan dhooj iyo linfiig oo kale nagadeen markan asharka intaha gabagabaay dowlad intaasa faa'iidaysini ilaahay subxaanahu watacaala ana kama hasan nabadii barwaaqanay ka dhamaay bacdallaahi maxmed dardaarameyha dadka meelu asharka qaaday in dardaarameey anu naftay ku bilaawow iniyo ilaahay subxaanahu watacaala arantuntan xujideeyo la saari iniyo gududan sida ilaahay subxaanahu watacaala may buu aha dadkii han waafaji inka sheenan lanka sheenay may buu ahaa filim badan laka dhowey iniyo filim badan mana aan la dhamana iyogo un guduna alxamdulilahi daawuda may buu aha yoon iska daawayaan dad badanna ka daawayaan dardaarame waqtigee baas u gaaban wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu malaaq xasan macalim dibaan malaaq beesha macalin weyne ee wilaayada islaamiga ah bakool ayaa isaguna ugu dambeyntii ka hadlay munaasabadan alxamdulilahi rabbil caalamiin walaa qibatu lilmuttaqiina walaa udwaana ilaa cala adh-dhaalimiin وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أولا ما هذين كوب كورنا إلهي أسكول الله دمانتي بالله ما دمانا الله هنا أنك وين تنعمة الإسلام والإيمان والأمن والجهاد رنتي إني إلهي مسلم تتكويله إيمان تسيوه حتى الجهاد الثاني سيقول الجهاد أمني إيه نصر اللي هلو فإذا يرمعه إلى أي مركة نقال هذا سيدي محلة بعد الله ما حد قال لك الدب ما يم حد نقانا علمذي حق ألقال ذي ولا إذا انقبل كبكول جهدها كبيدي دروستي أنت كباتي جهدك بدن كبيدي علمذي شرفت الله يتاك إيه ماذا بدن لها يتهني اندياري ذي maskan iyo noyto erday tala geliidi maylana jazaakum allahu khair maskuntun diinka geliyaasan ilaahay seen hifdi adukun ilaahay seen kulad baadiyalan xulmadii asharada akhriyaasay waqti qiimaha badan la qaadatay maylana ilaahay seen hifdi haani amal shoosan ka dhamaaysay ilaahay seen ka weel antaas ka dib namayo hojil iska oogay khair aw kay meelan war yar ma yaala war ka taal wali waa e beer ila gooma jartigay kor wala jarjartay ogdaa beero maddi ka shamaano sanada aaranto gooba lan weeri jaray sooro lan kari jaray wala leen goori jaray wala loo wali ku yaabto in ku weera beero ka fala jaray walu ku yaabay la siin ku weera dan goona ama jarto illa kitaabkan alla ka wala lawnaan oo una leenin difacnaan walan hayna mal siin ku dhadan kitaabka li inta ladahay adoo hatta ladi oo sunu kitaabkan banoo dhahay dad muuminiin oo ilaahay kitaab shay fahansiisi baani adawkun ma iska raay adawgun habahi amaari soomaali soo jireen dagaal ay ku jar jaray haduu liba kenya inta ku gali mareykan inta ku gali burundi inta ku gali uganda inta ku gali usmay link weeri waraaba neef gaala dilay reed ka gayle la sheegayay isku rusow la sheegayaa soomaali ma inta leen iska weeraay antun gaale ma nasa hoyt on dagaal banahay dawladdu hanin batoon in koyt ardanaysi أول توك تاك بس يدفعون قرصينه يا و هيا قال الله اسمعي لأن كويت أنا اسمه هاي ستي دين ولا المكاء دين ولا المكاء دولة دمسك إلا كتاب قال دي دين تيارون تاك مدهي سنت ما يك مدهي سنت كتاب كان الله للي شرع الإسلام كلا كمام ولا ودنك أدونك دم بملك أقول إنك كتاب الله كمام نميا وإنك كتاب كل زوري لا رأي لني جرى إنك كتاب كان كنن إيرتين أرض هذا المسلم أرض اللي نكبر من دارنا نينا جزاكم الله خير بلن كاس الله تعالى نهران قاضي هر قبلي هر حركة بناك قاضي حتىنا يسنجي لك قاضي جزاكم الله خير نكون دبي نان أرضي قاضنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بشم بلود أولاد إسلامك أشبه لها خص أيا إسكفوا جيسي طلعلك وكل واقعي حسن شيخ يا وفرين أدرى مريشات كبش ولا شيء. الله ناو تسيء الله ناو تسيء توهين شاطبا وأوتير توهين شاطبا وأوتير توهين شاطبا وأوتير. بسم الله الرحمن الرحيم إن مجيء هو إن نبضان عثمان عمر يلو كل كائن ما إن شاء الله وحقوس حسنا، لكن مسوق هو قال هذا خوجانك أو وياه حسن جرجوتي إن أنا جرب يجعل مرنا أنا أهين وحقو وراء أو خرشات كي العجها أو كسوقاتي قال أو خرسو تكسري أو أي تهاي كتاب إلى سبحانه وتعالى إن لبود الدميو أو قالوا مركي يهود إن صاروا جراه إتوبيا إبرونج وحلمت كأي ناقين oo maanta oo qandaraas soo qaatay in qabaaisha Soomaaliyeed walaalaha ah muslimiinta ah muuminiinta ah muwaxidiinta ah dhaqanka wanaagsan uu ka dhaxeyn jiray inuu maanta iska horkeeno hoosha ayada inaan raali aanan ka ahayn naxwisleyna raali aanan ka ahayn oo mujaahidiinta al-shabaab garab iyo gacal iyo hiilo aan u nahay marba aan u taaganahay kitaabka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala la difaaciisa haday tahay mid gacneed haday tahay mid afeed mid maalinba inaan diyaar u nahay asan gurguurto waxaan leenahay asan gurguurto adiga ayaa igu diinna saaro garab ii gacal u noqday ayagu ayaa kamid tahay adiga dhumay oo habooway khadkii saxda ah ka baxay anagana inaan kula dhumno islaamnimada aan ka tagno naxwisay aan noqono mujaahidiinta aan la dagaalano inaan diyaar aan u ahayn asan gurguurto waxaad ogaataa dadka maanta aad ku dhex jirto walla in raalaysan kaga noqonin illa nabadiidu aad qaadatay dib uuna xasan gurguurto qolka ibriin jalla waala walan talba anka yahuudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum xasan gurguurte madaxtooyi maalin fadhiisanin xasan gurguurto daafaha adduunkiina diyaaro kula duduusho maysan ku suuragelin illaa waxay kuu suuragashay gaala ayaad noqotay mid raali geliya gaala ayaad garab iyo gacal u noqotay anagana xasan gurguurto waxaan ku sheegaynaa inaan raali aanan ka ahayn haddaan nahay beesha mudulood xasan gurguurto mabda'aagii waan ka soo horjeednaa mudulood arkisannahay mudulood baad ka mid tahay laakiin waxaan ku kala tagnay gaal iyo kitaabkii la dagaalankiisa garab u noqotay mudulood baan nahay kitaabkii ilaahay la difaacitiisa mujaahidiinta garab istaagidoodii ayaan habeen iyo maalin diyaar u nahay xasan gurguurto waxaan ku leeyahay toobakeen towxiidka aad ka tagtay oo tuurtay kitaabkii ilaahay aad gantay dib ugu soo laabo haddaan soo laabanin towxiidkaadan dib ugu soo laabanin isbuucii hore tii kugu dhacday inay leeda kugu dambay doonto godkaad gasho iyo meeshaad gashaba lagu imaan doono biinilla dhegeysa qoolka eebow ilaahay wuxuu leeyahay walow kuntum fii burjin mushayada yudrikumulmow haddaan nahay mudulood ee degan gobolka shabeelaha hoose gurguurto baryaan kaa nahay gurguurto shaqal kuma lihin gurguurto ilaahay ka cabso umadaan hawaabinin umadaan hadhuminin gurguurto aakhiradaadii dib u xusuuso sida ayaan ku leenahay shirkayna markala soo koobo wuxuu ku saabsan yahay naxwisleyna manihi dowlada manihi bal waxaan nahay shaabulmujaahidiin waxaana shaabulmujaahidiin ayaan nahay mujaahidiintan garab istaagan nahay mujaahidiintan garab iyo hiilo iyo hooba u nahay gurguurto beri inaan kaa nahay ku dhekayso koobshahayna ku cab assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaal magacayga waxaa la yiraahayo ilaahay ima qarin waxaa la yiraahaa dida iyo jurux roob leh nabadoonka beelaha mudulood boole nabadoonyadoor nabadoon ka mid ahaan ahay oo gobolka shabeelada hoose maanta waxaan isugu nimid shir aan bare a uga qaadayno aan ku ballamayno inaan beesha mudulood haysan gaala garab u nadahayn macawisley iyo wax la halmaalanaan dadkeeda laga arki doonin kanay difaaci doonta diinta ilaahay wax alle wixii kusoo xidgudaaya oo mataqaanaa dhiiggaynaya dheeftayn dhiiggayna inaan ku bixi doonno oon ilaahay biryomadaysa aan ku raali geli doonno inaan garab u naa kitaabka masalka xalaasha intaasaa shirkaynu ku saabsan yahay walaal haddii ilaahay idmo maantana xununka waxa uu horkacaya xasan garguurte oo laga soo abaabulay ee aqalka cade maraykanka ee gaalku isu hogaamaayo oon maanta anaa isu nasab sheegay inuu biri mudaysa ununku gabadhiisa ma guurino taynana ma guuriyo muslimaan nahay isku mabda iyo isku wadama nihin inaan beri ka naqanno oon kasoo horjeesanno oon biri mudaysa kitaabka ilahay unko u dhimayno aan mataqaanaa oo ku taagan shareecada islaamka inaan aakhira u hiduwno ambaan adduunyada nolol wanaagsan kula noolaan intaasaa mudulood maanta uu kula ballamay gobolka kulanka ka waran marka meesha uu ka dhacay iyo dadka ka soo qayb galay waxaa ka soo qayb galay beelaha mudulood wuxuuna ka dhacay aagga degmada marko magacayga waxaa la yidhaha cabdullaahi maxamuud casar maanuutiina waa ku magac dheere yalla shirkeena wuxuu ku saabsanaay inaan nimankaas ridada beri ka nahay annaga xasi gurguurtay beri aan ka nahay waxa uu wado kaalina kama naqan doono waxaana raadinaynaa fiilaha ilaahay iyo jannada ilaahay aan raadinaynaa waddo walbana waa umaraynaa waxuu wadana waa ka hor istaagi doonaa hadduu ilaahay yidhaahdaana beesha mudulood oo degan gobolka shabeellada hoose degan haasan waxaan leenahay dib walbo adiga xaggaaga ama mareykanka xaggiisa noogu yimaado annaga waa kusoo fayna ilaahay aa noo sheegay ilaahay wuxuu leeyahay an tasburuu watataquu fa ina dalika min cazmi lumuur ilaahay wuxuu leeyahay dib walbo xaggooda idinka yimaado haddaad laba arrin muqaalataan waa ka guulaysanaysaan labadaas arrimoodna waxa waaye inaan ku sabarno dhibkooda ilaahayna aan ka cabsano waa garta marka milishaadka beesha kasoo nasab sheegta maxaad iyadana ku leedihiin ayagana waxaan ku leenahay waxaa laydin sheegaya waa been wax meel idin geyna maha guryihiina idinka bixinayaan guryihiina kusoo laabta guryihiinuna waa tawxiidka tawxiidkiina kusoo laabta ilaahayna ka cabsada intaas leena waana laydin soo dhaweynaa markii labaad kalfadhiga baarlamaanka ayaa toddobaadkan baaqday sabab ku aadan xildhibaano badan oo aanan soo xaadirin kulanka baarlamaanka xildhibaan macalimow iyo xildhibaano kale ayaa ka hadlay sababta u baaqday kulankooda maanta maanta waa maalin arbaca ah waxaan mar kale isugu imaanay kulankii golaha shacabka oo saakay baarlamaanka ay gudoomineysay gudoomiyihii sacdiya waxaa nasiib darro ah maalintii labaad sabtidii lasoo dhaafay ayaa baarlamaanka soomaaliya wuxuu u baaqday koorom la'aan maantana sidoo kale koorom la'aan ayuu u baaqday marka aniga waxaan leeyahay laba eedood ayaa jirta eedda koowaad waa guddoonka oo aan maaragtay qofka imanaya saakay qofkii xildhibaan ahaa ee gurigiisa ka soo baxay ee halkan yimid ee waqti hore yimid ee sagaalkii yimid iyo qof aanan imaanin oo gurigiisa jiifa in la yidhaahdo koromkiiyaa baaqday oo aan wax tallaabaha laga qaadaynin oo aan lala xisaabtamaynin waxay keenaysaa maaragtay mas-uuliyad darro marka waxaa fiicnaan lahayd guddoonka inay u kala duwanaadaan qofka soo xaadiraya shaqadiisa qabsaday iyo qofka aan imaaninee maaragtay isagoo aan fasax ahayn isagoo aan la ogeyn ka maqnaaday baarlamaanka horta waa in taas eeddaas ay qaataan guddoonku waxaa la rabaa inay xeerar iyo nidaam sameeyaan qofka soomaalidan hadda aan joogno dadkan baarlamaanka qaarkiis maba oga mas-uuliyadda saaran marka waa inay jeebkooda ka arkaan waa inay haddii kulanka baarlamaanka uu iman waayo inay jeebkiisa taabataa sidaas darteed ayaan maaragtay ugu adkaynaynaa guddoonku inayan keliya inta inoo hor yimaadaan aysan dhihin kulankii maanta wuxuu u baaqday koorom la'aan koorom la'aan haddii uu baaqday sababteeda in naloo sheego oo intaa wax ka badan naloo sheego oo tallaabooyinka la qaadayo la sameeyo ayaa maaragtay mas-uuliyadda maaragtay waxaa kaloo rabnaa xubnaha baarlamaanka ee aan shaqo markaas muhiima aan ku maqnayn oo ama aan maaragtay dagaalada afka hore ugu jirin ama maaragtay aan shaqo muhiima oo dowladda ay u hayaanaan markaas aanay jirin ee guryahooda jooga inay soo xaadiraan oo ay yimaadaan kulanka baarlamaanka waa mas-uuliyad saaran xitaa lacagta ay qaadanayaan xaaraanay noqonaysaa haddii ay gurigooda iska jiifaan iyagoo aanan maaragtay shaqadii loo igmaday samaynin sharciyaana hor yaalla waddankan xeer hoosaadkii aan lahayn ayaa maaragtay sidan weli aan wax laga qaban oo maaragtay aan laga doodin وحيا لشرعيه ما أنت للربين لقبته وحجرك هو أن لوك يعني أوان ربينا كذن وحصلنا مقب سومي دونان هدي كلن كبرلمان كوسو عادل. يد ملك استيجوكته وحرب عينان باقود رح اللي بعنا ذا ولا على ذي وعن وشيعه قف كي سفر كم قن أما ملك لكم قن يدو عنا ذا كيس ومعناه ويدو الله جراب كرال لكن اللي بعنا ذا مقال ذا جوجا عن كورن كسوب وحنين. waxaan ka codsanayaa inay kooranka soo buuxiyaan oo ay baarlamaanka shirkiisa ka soo qayb galaan een waxa la sheegayaa xitaa qaar intay yimaadeen inay saxiixeen diide qofkii wax tabanaya iyo kii wax sheeganaya meeshii lagu kala bixi lahaa waa halkan marka waxaan ka codsanayaa xildhibaanada walaalada inay kooranka soo buuxiyaan inta kaliya farinta san diraya hay'adda fulinta ma aha inay runtii ay isku milmaan ma aha sida waayahan dambe jirtay marka waxaan ku talinayaa in ay xildhibaanada ka dhex guuxayso oo dareemayaan oo xagga cidda shir gudoominaysa laakiin waxay ahayd inay taas ay ku qaabiyeen wax alla wixii ay muxuu ahaa ay fulinayaan ay ku fuliyaan halkan. guud ahaan caawa intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteena waa sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. بدين عظيم